عندنا مسألة مهمة هنا، يعني هذه مسألة هل أسماء الله الحسنى وصفاته هل هي من المتشابه أو من المحكم؟ عرفنا هذه المسألة مرت معنا أن أسماء الله وصفات الله سبحانه وصفات الله عز وجل كلها من المحكم، واضح الدلالة، والله يخاطبنا بما نعرف وبلساننا، لما يقول استوى على العرش، لما يقول إلا يأتيهم الله، لما يقول يد الله، لما يقول ويبقى وجهه، كل هذه ويبقى وجه ربك، كل هذه كلام واضح الدلالة عند العرب يعرفونه، فنقول أسماء الله وصفاته واضحة الدلالة، لكن إذا أردت أن تصل إلى كيفيتها فهذا من المتشابه. من المتشابه كيف استوى، كيف يأتي، كيف الوجه، كيف اليد، هذه كلها الكيف من المتشابه. من المتشابه طيب عندنا مسألة، يعني مثل ما ذكرنا هي أسماء الله وصفاته، هذه واضحة جدا، واضحة، يعني لا نقول أن أسماء الله وصفاته المتشابه ولا نقول أنه محكم، يحتاج إلى تفصيل، فإن أردت المعنى والحقائق فهي من المحكم، وإن أردت الكيفيات فهي من المتشابه. والإشكال هنا هو ما وقع فيه المتأولون المتأخرون الذين وخاصة أهل التفويض أو أهل التأويل، هم الذين وقعوا في هذا الإشكال، ويعني جاءوا بعد عصر الصحابة، يعني في عصر الصحابة وعصر التابعين وتابع تابعيهم كالإمام مالك والإمام الشافعي وغيرهم، كانوا يعرفون هذه الأشياء، وليس هناك أي إشكال عندهم. ولذلك لما سئل الإمام مالك أجاب بوضوح، أجاب قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، فزال الإشكال. لكن جاء هناك من جاء بعدهم ممن يعني لما ظهرت الفرق، ومنهم المعتزلة والباطنية والأشاعرة وغيرهم، وقفوا من أسماء من هذه الصفات مواقف، ودخلوا في هذه الأمور، وهم ما يسمون بالمتكلمين، هم الذين دخلوا في هذه الأشياء، فحملوا صفات الله على المتشابه، وقالوا يعني لا نعلم معناها وليس لها معنى، هذا سمى التفويض، يقول لا نعلم الله أعلم. لما تأتي تناقشه عنده يعني ما معنى استوى، يقول لك استوى، ما معنى قال الله أعلم، فيفوض ولا يجيب لك. استوى معلوم في لغة العرب، استقر صعد واستقر، قال لك لا نعلم، هذا يسمى تفويض. ومنهم من أول هؤلاء المؤولة، فلما يأتي عند قوله ثم استوى على العرش، يقول استوى بمعنى استولى على ملكه، هل كان ملكه ليس تحته حتى يستولي عليه؟ ولم تقل العرب ولا في لسان العرب استوى بمعنى استولى أبدا. وهكذا يعني وقفوا من هذا الموقف، ولذلك يعني متقدموهم يعطلونها ثم يؤولونها إلى معنى بعيد، يعطلون الصفة مثل صفة المحبة، لما يأتون عند صفة المحبة يقولون معنى يحب أن يثيب، ومعنى يغضب أن يعاقب، فعطلوا صفة المحبة وأولوها بمعنى بعيد. وأما المتأخرون منهم فهم أمام أمرين، إما يؤول أو يفوض، ولذلك يقول صاحبهم صاحب جوهرة التوحيد، يقول وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هذا هو طريقهم في تأويل الصفات، إما أن يصرفها عن لفظها إلى معنى بعيد أو يفوض، يقول لا أدري ما معناها، فلا يفسر معناها، لا يقول لا أعلم ما معناها. فهذا موقف. والصحيح كما ذكرنا أن السلف رحمهم الله عرفوا معاني الصفات وعرفوا دلالات الصفات، وأما الكيفية فيعني أحالوا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. طيب،